الجبل هيبكي بقى، فلازم تديله احساس الحزن. الاختيار المقام، اختيار المقام مناسب لايه للمعنى. قولها بخيالك، عايز اسمع بقى حسك، يلا طلعه من جيبك. لو